بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. قبل أن نبدأ في التطبيق إن شاء الله ما توقفنا عنده في الآيات من سورة البقرة، نواصل الجزئية الخامسة في باب يآتي الإضافة. فتكلمنا في الحصة الماضية في الجزئية الرابعة، وهي كانت لياء الإضافة إذا أتى بعدها أو إذا سبقت همزة الوصل المقترنة بأل التعريف. وقد ذكرنا أن كم موضع في القرآن يرد 32 موضعا، 32 موضعا. ثم بينا أن هذه 32 موضعا في الحقيقة سوف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ينفرد به الإمام حمزة رحمه الله، وقسم يكون فيه أو يدخل معه بعض القراء، وقسم يتفق فيه جميع القراء بالفتح. فكان العدد كالتالي: 5 لما يدخل بعض القراء مع الإمام حمزة، و9 ينفرد بها الإمام حمزة، و18 موضعا يتفق القراء عليها بالفتح. الناظم رحمه الله ذكر كم موضع؟ 14 موضعا. فمن هذه الأربعة عشر، من هذه المواضع الأربعة عشر، ذكرنا أن الأربعة عشر أولا هذه تكون يقرأها من بالإسكان قولا واحدا؟ الإمام حمزة رحمه الله. فيدخل معه في 5 مواضع بعض القراء، وهذه الخمسة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله مبتدئا بقوله: وعهدي في علا. فدخل معه حفص رحمه الله، وهي التي ورد في سورة البقرة، قال: لا ينال عهد الظالمين. فالباقون كيف يقرؤون أبو عبد الرحمن؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. أيوة نعم، ومعك احنا وزعنا أوراق كذلك. أيوة. ثم الموضع الثاني قال عنه الناظم رحمه: قل لعبادي كان شرعا، أي كلمة لعبادي المقترنة بقل. وعليكم السلام. المقترنة بقل التي أتى بعدها أل التعريف، فلما بحثنا فوجدناها في الآية 31 سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. فهذه قراءة من؟ قل لعبادي الذين كان شرعا، وهم حمزة ويدخل معه ابن عامر والكسائي. فالباقون يقرؤون أيوة: قل لعبادي الذين آمنوا. ثم قال: وفي النداء حما شاع، أي ما كان في نعم في ياء التي يعني دخل عليها ياء النداء، وهي في موضع في كلمة عبادي الذي دخل عليها ياء النداء، وهي وردت في حقيقة هي في 3 مواضع في ياء النداء، دخلت 3 مواضع فيها، ولكن ما أخذناه موضعين فقط، لأن موضع واحد لم ترسم فيها الياء، وهي التي في سورة الزمر، صح؟ بشر عبادي الذين أحسن، فبشر عبادي الذين نعم، فبشر عبادي الذين نعم، التي في سورة رأس آية هي عبادي فبشر عبادي الذين لا لا اللي فيها ياء النداء نعم في الزمر نعم ذكرناها في سورة الزمر الآية 10 فبشر نعم اللي خلناه نعم فبشر ألا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الثانية الزمر. نعم آية العاشرة. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. شكرا يا عبادي الذين آمنوا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. نعم هذه لا خلاف عليها في هذا الباب، ما عندنا مشكلة عندنا فيها. ليش؟ نحن كلامنا على ياءات الإضافة، فإذا ما لاحظناه في ياء النداء فقط إذا ما رسم بالياء في موضعين وهما في سورة العنكبوت 56 يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا سورة العنكبوت، سورة الزمر الآية 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فذكرنا أن هذين الموضعين من يسكن الياء فيهما من يدخل مع حمزة الكسائي مع أبي عمرو البصري، إذن الباقون يفتحون، من لم يذكر يفتح. ثم الموضع الخامس فقال آياتي كما فاح منزلا، وهذه التي ورثت الأعراف الآية 146 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا كان من دخل مع الإمام حمزة ابن عامر الشامي، إذن هذه خمسة المواضع التي دخل بعض الرواة وبعض القراء مع الإمام حمزة وهو الأصل، ثم تفرد بالتسعة وذكرهم الناظم رحمه الله، بل نقول ذكر المواضع الأربعة عشر ثامن في البيتين المواليين هذين البيتين، فبهذا قد انتهى من 14 فأهمل الباقي. فالباقي من ياءات الإضافة التي يأتي بعدها للتعريف وعددها 18 موضعا يفتحها الجميع معهم الإمام حمزة. نعم معهم الإمام حمزة، وقد بينا ومرينا كذلك على هذه المواضع 18 اعتقد صح قرأناهم وبيناه والله الحمد. هذه كان فيما كان عندنا في ياء الإضافة إذا أتى بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف. نعم طبعا في النهاية بنشوف، تذكرون العدد اللي أخذناه في أول درس كم كان تقريبا 866 ياء، وقسمناهم التقسيمات هذه 212 لا لا غير لا لا ياءات الإضافة الكلية 876 نعم 864 متفق عليها نعم، والمختلف عليها 212 نعم. بعد قسمنا بنشوف 876 ياء بنتعرف عليها في النهاية لما بنجمع كل الياءات هذه. هل بتصير 876 أو كيف صار عندنا 876؟ كلها إن شاء الله راح يتضح لنا بعد ما ننتهي من الجزئية الثالثة بإذنه تعالى. اليوم نأخذ الجزئية الخامسة، الجزئية الخامسة اليوم، وهي لهمزة الوصل المجردة، أي بمعنى غير مقترنة بإيش؟ بأل التعريف. نعم. وهذا قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميل هدى بعدي سما صفه ولا. هذين البيتين تكلم الناظم رحمه الله في الجزئية الخامسة من الأجزاء الستة أو من التقسيمات الستة في هذا الباب، وقد وردت ياء الإضافة وبعدها همزة وصل مجردة في سبعة مواضع في القرآن الكريم فقط. نعم نقول فقط هذه المواضع السبعة، وذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله جميع هذه المواضع ذكرها الناظم. هل هناك من ينفرد يعني في قاعدة كلية في هذه الياءات؟ نعم في ياءات هل ذكر الناظم رحمه الله أن هناك من ينفرد؟ ما ذكر، بس فإيش؟ نعم بنشوف من اللي بيكون معه أيوة يتكرر في الجميع فنقول هو المنفرد، ولكن الآن هو لم يحقق كقاعدة كلية، ونحب نستنتج في النهاية إن شاء الله. نأخذ الآية الأولى، قال أول وسبع بهمز الوصل فردا، أي وسبع همز يعني سبعة مواضع ثالث فيها ياء الإضافة بعد همزة الوصل فردا أي بدون لام التعريف اللي هي المجردة، معنى فردا أي المجردة. قال وفتحهم الآن دخل بالقيد أي قيد الآن إيش الإسكان والفتح، قال بالفتح لمن؟ قال فتحهم أخي مع إني، خذ كلمة أخي واستقرأ القرآن كاملا، كلمة أخي كثير، ها أخي كثير، ولكن أخي المقصودة التي أتى بعدها همزة وصل مجردة. فلما تبحث سوف تجدها في موضع واحد في سورة طه، الوصل بين آيتين، سورة طه الآية 31 والآية 30 31. نعم في الآية 30 و31. نعم تصلح الأمور هذه. نعم 30 و31. نعم أيها محمد اقرأ هذه الآية الآيتين مع بعض، كيف تقرأهم أنت حين في رواية حفص؟ خلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخشدد به أزري. هارون الآية أحطكم الآيات تحت. هارون أخي اشدد به أزري. أيوة هي رأس آية أخي، لكن الحكم متى يتحقق؟ في حال الوصل بين أخي وبين اشدد. فإذا وصلنا صار عندنا الحكم المراد الآن في هذا الباب. الآن نأتي، هناك من يفتح وهناك من يسكن، فالناظم رحمه الله ذكر الذين يفتحون هذه الياء من هم؟ حق. قال حق، من هو حق؟ ابن كثير أبو عامر البصري. إذا ابن كثير أبو عامر البصري كيف القرآن؟ هارون أخي اشدد به أزري. أيوة وضعت همزة الوصل أنت قبل قليل حذفت، بعد هنا هل تحذف همزة الوصل؟ نعم. أيوة لأن همزة وصل صح؟ تحذف أيوة سواء فتحنا الياء أو سكننا الياء فهملة الوصل محذوفة، فيكون إيش؟ يكون لمن قرأ بالفتح أثبت الياء، ومن قرأ بالإسكان حذف الياء بالإضافة إلى حذف الهمزة، لأن هملة الوصل هذه تحذف حال الدر، فتلتقي الياء الساكنة مع الشين الساكنة فتحذف هذه الياء. هنا إذا نقول عندكم الجدول، أنا سويت لكم فتسجلون أمام الجدول. فإذا ابن كثير أبو عمرو البصري في خانة الفتح، والإسكان الباقون بالإسكان، ولكن هناك ملحوظة علينا أن نحن نراعيها جزاكم الله خير، فقط أن هناك من يقرأ بتحقيق هذه الهمزة أي بقطع الهمزة أخي أيوة أخي أشدد بفتح الهمزة. خلنا نشوف في الفرش فقط، هذه ملحوظة يعني ممكن عشان لأن الباقين المفروض أقول إيش أخي أشدد صح؟ نعم بحد، لكن إذا قطع الهمزة إيش بيصير عنده؟ منفصل بل منفصل جائز. خلنا نشوف من هذا الذي يقرأ بهذه الطريقة. قد هو الشاطبي رحمه الله قال نعم وشامل قطع أشدد وغم في ابتداء غيره واضمم وأشركه كالكلاء. وشامل قطع أشدد هذا المراد. نعم الهمزة عند قطعية. نعم. نعم. يعني همزة أيوة. يعني ابن عامر الشامي. فيقرأ. أخي هارون أخي أشدد به أزري. ابن عامر الشامي. لكن الباقين الذين قرأوا بإسكان هذه الياء سوف يكون عندهم إيش؟ الحرف من أجل التقاء الساكن لأن عنده همزة وصل. ويانا شف نايف وركتها على السبورة. أيوة فإذا صار فيه كم قراءة؟ ثلاث قراءة. هناك من يقرأ بفتح الياء وهما من كثير وبعام حق يقرأان أخي يشدد به أزري. ثم معنا ابن عامر الشامي كاملا يقرأ بإسكان الياء مع همزة قطعية. أخي هارون أخي هارون أخي أشدد به أزري. الباقون وهم كم المتبقين الآن من القرى؟ كم؟ أربعة. نافع وعاصم حمز الكوفيون. نافع والكوفيون المدني والكوفيون يقرؤون بسكون الياء مع همزة وصل فأصبحت الياء مع السين التقى بعد حذف همزة الوصل التقى ساكنين فيقرؤون هارون أخي اشدد به أزري. واضح هذه؟ هذا الابتداء بها طبعا على القاعدة كل على حسب قاعدته. نعم. يعني الشام يقرأ أشدد. أيوة. وضم في ابتداء يغير. أيوة. أيوة. وضم في ابتداء غيره. نعم. نعم. طبعا الفتح خذناه من ضد الضم. أيوة. كقيد يعني. أيوة. لا لا القيد لما قال أشدد. أيوة. قرأ بفتح. قرأ إيش؟ قرأ بإيش؟ كتابة. أيوة. قرأ بهمزة قطع. بس نستطيع أن نأخذ وضم في ابتداء غيره. إيه؟ نأخذ ضد الضم الفتح. ضد الضم الفتح. أيوة. ولكن هو أراد الآن.